المادة مكملة للمادة التي قبلها. فلما أصبح الآن يوزن في عرفنا خرج إلى سائر الموزونات التي لا يجري فيها الربا. وهذا يا إخوان له نظائر، يعني هذه المسألة لها نظائر وفيها إشكالات كثيرة عند العلماء، منها مسألة الحنى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل يستتبع بزمان النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يستتبع؟ الآن هنا قلنا الموزونات هل تستتبع فيقال أنها مكيلة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لا تستتبع لذلك الزمان؟ يقولون هذا ذكرها غير واحد من الفقهاء، هل هذه المسائل مردودة إلى العرف أو هي نصية؟ فإن قلت الكيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيه الحكم وحيا ونصا لا يؤثر فيه التغير، فيصبح الآن البر لو صار يباع بالوزن يجري فيه الربا، ويتفرع على قولك بأن المكيل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤثر فيه الوزن، يتفرع عليه حرمة بيع المكيل بالوزن. بيع المكيل بالوزن كيف؟ الآن التمر يكال، فلو سألك سائل وقال أريد أن أبيع كيلو من التمر بكيلو من التمر يدا بيد، هل يجوز ولا ما يجوز؟ تقول لا يجوز، لأن ما كان مكينا لا يباع بالوزن، وما كان موزونا لا يباع بالكيل من صنفه. لاحظ مو سائل، يعني لو إنسان سألك عن بيع التمر بالكيلو يجوز، تأتي وتقول أعطني كيلو غرام ما في حرج، كيلوين، لكن أين الحرج إذا حصل ماذا؟ التعامل بالصنف نفسه. قال لك أريد أن أبادل تمرا بتمر كيلو بكيلو أو نصف كيلو بنصف كيلو، ما الحكم؟ تقول لا يجوز. يقول لك طيب ألم يقل مثلا بمثل؟ تقول لا، لأنه مكيل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فالعبرة فيه بالكيل ولا يجوز بيعه بالوزن، لأن الضبط بالوزن يخالف الضبط بالكيل. فإنك الآن لو نظرت إلى تمر مثلا النوع من أنواع التمر، لو أخذت العجوة، العجوة فيها وصفان، الوصف الأول صغر الحجم خاصة النوع الذي يعتبرونه درجة ثانية، صغير الحجم ثقيل الوزن، صغير الحجم ثقيل الوزن، انتبه. وانظر إلى النوع الذي يسمى العنبر، طويلا خفيف الوزن. فإذا جئت إلى الصاع المكيل من العنبر تجده يعدل مثلا كيلوين ثلاثة، إذا جئت إلى الصاع من العجوة وجدته ثقيلا ويربو على 4.5 كيلو إلى 5 كيلو. فلو جئت تبيع العنبر كيلو بكيلو تحققت المماثلة بالوزن ولم تتحقق بالكيل، فخالفت نص الشرع. مرة ثانية لو باعه 3 كيلوغرامات من التمر ب3 كيلوغرامات من التمر بطل البيع، لأن التمر مكين وحكم الكيل باق فيه فلا يصح بيعه بالوزن، فإن المماثلة بالكيل تخالف المماثلة بالوزن، إذ في التمر ما هو ثقيل الوزن صغير الحجم وما هو كبير الحجم خفيف الوزن، فيتعذر الاستواء من هذا الوجه. ولذلك قالوا لا يباع المكيل بالوزن صنفا واحدا، لأنه لو قال لك خالد طيب هذا كيلو بكيلو تقول نعم المماثلة في الوزنية ولكنها ليست في الكيل، وفرق بين ضبط الكيل وضبط الوزن، فإن ضبط الوزن ينبني على الثقل وضبط الكيل ينبني على الحجم والجلد، وبناء على ذلك ينتبه إلى ضوابط الوزن. طيب إذا كان الشيء مكيلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فالعبرة بعهده عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان العلماء رحمة الله عليهم يقولون، يعني خاصة أهل المدينة، كان يقول بعض أهل العلم لا أرى لأهل المدينة أن يبيعوا بغير الكيل أو أن يتركوا الكيل والصاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا، هذا أشار إليه غير واحد من أهل العلم أنه ينبغي عليهم إبقاء الكيل من الصاع والمد. وكان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم إذا سألناهم كم قدر الصاع من الوزن يغضب ويقول إن هذا ليس من فقه الفتوى في شيء، لأنه كان الميزان موجودا في عهد السلف ولم يضبطوا بالوزن، ولأنه إذا ضبط بالوزن فإنه حينئذ يؤدي إلى إضاعة الناس للكيل، ولأن الضبط بالوزن لا يراعى فيه ضبط الكيل. واضح هذا؟ ثلاثة أوجه، فكانوا يمنعون منه ويشددون فيه. فالشاهد من هذا أن المكيل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى على حكمه. المسألة الثانية يتفرع على هذا الذي ذكرنا أن المكيل لو انتقل موزونا فالعبرة بزمان النبي صلى الله عليه وسلم، والعكس بالعكس. يبقى النظر في مسألة ثالثة، لو كان العرف يعني في الأشياء التي لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كالأرز الآن، لو كان هناك عرف يزن وعرف يكيل، فهل العبرة بمن يكيل أو العبرة بمن يزن؟ لو وجدت طعاما يكال عند قوم، يباع بالصاع عند قوم ويباع بالوزن عند قوم، البرتقال تجد من يبيع بالحبة ومن يبيع بالكيلوغرام، البطيخ تجد من يبيع بالحبة ومن يبيع بالكيلوغرام، الملوخية الآن طعام الملوخية تجد من يبيعه بالحزم اللي هو العدد ومن يبيعه بالوزن بالكيلوغرام. إذن أعراف الناس تختلف، وقد تجد الشيء نادر الوجود في مكان فيضطر إلى بيعه بالوزن لنفاسته، وقد تجده كثير الوجود فيباع بالكوم لكثرته وعدم حاجة الناس إليه. فالمقصود أن الأعراف تختلف، فلو كان الطعام يكال أو يوزن، يكال هنا ويوزن هناك، فما الحكم؟ قالوا كل بلد بحسبه. فإن كان البلد الذي أنت فيه يكيل فإنه يجري فيه الربا إذا كانت العلة الكيل، وإن كان البلد الذي أنت فيه يزن فإنه يجري فيه الربا الوزن، وإن كان البلد الذي أنت فيه يعد يبيع بالحبة لا يجري الربا لأنه مطعوم غير مكيل ولا موزون. طيب، لو وجدت مدينة نصفها يبيع، بعضهم يبيع بالكيل وبعضهم يبيع بالوزن، الآن نحن أثبتنا أنه لو وجدت مدينة تبيع بالكيل ومدينة بالوزن لا إشكال، هؤلاء على حسابي وهؤلاء على حسابي، لكن لو مدينة واحدة بعضهم يكيل وبعضهم يزن، قالوا العبرة بغالب المدينة، فإن الغالب له الحكم أكثر من النادر. طيب، لو كان نص المدينة يكيل ونصها يزن، قالوا النص الذي يكال فيه يجري فيه الربا والنص الذي يزن لا يجري فيه الربا عندما يقول العلة الكيل، وإن كان نصفها يكيل ويزن ونصف الثاني يعد فالعبرة بالكيل والوزن عندما يقول العلة الكيل أو الوزن. هذا حاصل ما يقال في مسائل ضبط الربا والحكم به. يتفرع على هذه المسألة التي ذكرناها أنه يستتبع حكم فائدة، منها مثلا مسائل الحمى، الآن تجد بعض الأماكن حماها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده لإبل الصدقة، تعرفون كانت الإبل تؤخذ في الصدقات، ففي القديم ما هو مثل الآن يعني العلف متيسر، كان هذا المرعى يكون في مناطق من المدينة، مناطق خصبة فيها عشب، فهذه النوق والإبل التي قد تصل إلى 1000 ناقة تحتاج إلى مكان ترعى فيه، فيقولون حمى، هذا هو الذي يسمى إيش؟ حمى، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، فتجد كل قبيلة لها حمى يعني مكان مخصوص ما يرعى فيه غيرها، ولا تأتي قبيلة على قبيلة ولا تأتي طائفة على طائفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمى بعض الأماكن في زمانه، مثل مثلا ميدان السبق حمى عليه الصلاة والسلام. فهل يبقى يستتبع مثل ما ذكرنا في الكيل يستتبع أو لا يستتبع؟ هذه ذكر فيها العلماء الوجهان، بعض العلماء يقولون يستتبع، إذا قلت يستتبع لا يجوز تمليكها ولا ملكها ولا بيعها ولا شراءها، لأنها حمى إلى الأبد وتبقى حمى إلى الأبد، لا تباع ولا توهب ولا يتصرف فيها، تبقى عامة لمصالح الناس. وإن قلت لا يستتبع والحكم لذلك الزمان نظرا لأنه في ذلك الزمان كان فيها المرعى، تقول نظرا لكون المرعى قد زال عنها رجعت إلى الأصل من أنها أرض موات من سبق إليها ملكها فتباع وتوهب وتوقف إلى آخره. هذه يعني من مسائل مسألة الاستتباع التي من نظائر مسألة الاستتباع التي ذكرناها. نعم.

وعن الحديث ساقه المصنف تأكيدا لما سبق، لأن حديث جابر الذي تقدم حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة يتناسب مع حديث جابر هذا، وذلك أنه ذكر حكم بيع التمر إما أن يباع بالكيل وإما أن يباع بالصبر، فلما انتهى من حكم بيعه بالصبر تكلم على حكم بيعه عن حكم بيعه بالكيل تكلم عن حكم بيعه بالصبر، وهذا تدرج في الأحكام، وهذا هو الأنسب أنه يذكر المعلوم قبل المجهول، فبين حكم الشرع في بيع المعلوم بالمعلوم متفاضلا، ثم بين أن المجهول ينزل منزلة المعلوم التفاضل، ولذلك يمنع منه لعدم تحقق التماثل. نعم. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. رواه مسلم. يقول المصنف رحمه الله عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. هذا الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه يعتبر من أحاديث الربا التي دار فيها خلاف بين العلماء، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب الربا، وذلك أن الربا أصناف كما تقدم معنا، ومن هذه الأصناف صنفان تنازع العلماء فيهما، هل يجوز، هل يعتبران بمثابة الصنف الواحد فلا يجوز بيعهما متفاضلين، أو هما بمثابة الصنفين فيجوز التفاضل بينهما، وهما الشعير والبر. وأصل هذا الحديث قصة حاصلها أن معمر رضي الله عنه بعث غلامه بصاع من شعير، فجاءه بصاع من حنطة، فجاءه بصاع من شعير وزيادة، فلما ذكر له ذلك غضب معمر وقال: لما فعلت هذا؟ ثم أمره أن يرده، وذكر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث معمر هذا يشتمل على التنبيه على علة منع الربا في المطعومات، ولذلك يحتج به الإمام الشافعي رحمة الله عليه ورضوانه فيقول: هذا الحديث أصل عندي في اعتبار الطعم علة في تحريم بيع الطعام بالطعام عند اتحاد الصنف متفاضلا. ويحتج به الإمام أحمد في الرواية الرابعة على اعتبار وصف الطعم. ووجه الدلالة أن القاعدة في الأصول أن الحكم إذا جاء مرتبا على وصف مشتق دل على أن علة الحكم مشتقة منه ذلك الوصف. مثال ذلك قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فعندنا حكم وهو قول اجلدوا، وعندنا وصف مشتق وهو اسم الفاعل لقوله الزانية والزاني، فجاء الحكم وهو الأمر بالجلد مرتبا على الوصف المشتق أعني الوصف بالزنا، فدل على أن مشتق منه ذلك الاسم وهو الزنا علة الحكم أعني الجلد، فكأنه قال: بالزنا حكمنا بالجلد. كذلك قوله تعالى: والسارق والسارقة، كأنه قال: السرقة علة القطع. كذلك هنا لما نهى عن الطعام بالطعام كأنه قال: الطعم علة الربا، وهي أساس الاشتراط في المماثلة، اشتراط المماثلة. فالطعم قلنا الراجح اعتباره علة، وذكرنا ذلك في مسألة علة الربا، وبينا أنه مذهب الشافعي رحمة الله عليه ورواية عن أحمد، وكذلك رواية ثانية عن أحمد مقرونا بالكيل أو الوزن. الطعام بالطعام مثلا بمثل، في قوله هنا عن بيع الطعام بالطعام إذا تأملت هذا الحديث تقول: كل الطعام بالطعام لا يجوز إلا مثلا بمثل، وهذا فيه إشكال، لأنه ظاهره أنه إذا اختلف الصنف يجري الربا، بحيث لو بعت بر بتمر لابد أن يكون مثلا بمثل، لأنه قال الطعام بالطعام. فهذا العموم حكي الإجماع على أنه لم يقل به أحد كما حكاه الصنعاني، ولكن حكاية الإجماع هذه محل نظر، لأن معمر بن عبد الله رضي الله عنه نفسه فعله وفتواه تدل على أنه يعتبر العمومة. ووجه ذلك أنه أنكر على غلامه بيعه الشعير بالبر متفاضلا، واستند إلى أنه طعام، وقال وكان طعامنا يومئذ الشعير، فكأنه يقول لقد بعت طعاما بطعام متفاضلا، والرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالتماثل. فكيف المخرج من هذا الإشكال؟ يعني نوضح الإشكال مرة ثانية، الطعام بالطعام مثلا بمثل. إذا تأملت هذه الجملة تقول أستنبط منها أن بيع الطعام بالطعام لا بد وأن يكون مثلا بمثل، وإلا وقع الربا. ثم تقول يتفرع على ذلك صورتان، الصورة الأولى أن يبيع طعاما بطعام متحد الصنف، مثل تمر بتمر، شعير بشعير، بر ببر. الصورة الثانية أن يبيع طعاما بطعام مختلف الصنف، كأن يبيع تمرا بشعير، برا بتمر. فإذا نظر إلى عموم قوله الطعام بالطعام مثلا بمثل دخل الجميع، تدخل الصورتان. أما الصورة الأولى وهي اتحاد الصنف فهذا على التفصيل الذي ذكرناه. أما الصورة الثانية وهي إدخال المطعومات كلها مع اختلاف الصنف فمردودة لوجود المستثني. وما هو المستثني؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فقد نص صلوات الله وسلامه عليه على أنه إذا اختلف صنف الطعام، فبعت برا بتمر أو شعيرا بتمر أو ببر، جاز التفاضل، ولكن بشرط أن يكون يدا بيد. وبناء على ذلك تقول هذا العموم مخصص لما ذكر، ولا يجري هذا العموم على الصورة الثانية، وإنما يبقى منحصرا في الصورة الأولى. ولذلك ثبت في حديث عبادة وحديث عند أبي داود والنسائي ما هو آكد بجواز التفاضل عند اختلاف الصنف، كقوله في البر والشعير، قال صاع من شعير بصاعين لا بأس إذا كان يدا بيد. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الصاع بالشعير بالصاعين من البر، لكن بشرط أن يكون يدا، فدل على أن اختلاف الصنف مؤثر، وأن هذا العموم الذي يمكن أن يستنبط أو يستفاد من هذا الحديث ليس بوارد لوجود التخصيص، يعني ليس بباق، وإنما ورد ما يدل على الاستثناء منه. في هذا الحديث مسألة، أولا قضية معمر مع غلامه حينما بعثه إلى السوق، فيه دليل على مسائل، منها التوكيل في البيع، التوكيل في العقود، منها جواز توكيل العبد والرقيق وأنه ينزل منزلة سيده إذا أذن له، ومنها كذلك أن المحجور عليه إذا أذن له وليه صح فعله، لأن العبد محجور عليه التصرف في المال. منها كذلك مسألتنا التي معنا في إنكار المنكر، حيث أنكر عليه وبين له الحكم، ومنها أن من أنكر منكرا أن يذكر الدليل، فقد أنكر وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر الدليل والحجة. ومنها أيضا المسألة التي نريد أن ننبه عليها، وهي هل الشعير والبر صنفان أم صنف واحد؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن الشعير والبر يعتبران صنفين، فيجوز لك أن تبيع الصاع من الشعير بالصاعين من البر، والعكس صاع بر بصاعين من شعير، ولا حرج. وبهذا القول قال جمهور العلماء، هو ماثور عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال به فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع. القول الثاني إن البر والشعير يعتبران بمثابة الصنف الواحد، وبهذا القول قال الإمام مالك والأوزاعي وربيعة الرأي. استدل الذين قالوا إن البر والشعير يعتبر كل واحد منهما صنفا مستقلا بما ثبت في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر، التمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، ثم قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قالوا وقد اختلف الصنف، دل هذا الحديث على أن اختلاف الأصناف يوجب الحلة، فدل على أن البر صنف وعلى أن الشعيرة صنف آخر، وأنهما ليس بمثابة الصنف الواحد. وأكدوا ذلك أيضا بلفظ حديث أبي داود والنسائي، وفيه نص النبي صلى الله عليه وسلم على بيع الصاع منهما بالصاعين، وأنه لا بأس في ذلك. واحتج الإمام مالك رحمة الله عليه بأنهما صنف واحد بهذا الحديث الذي معنا، وحديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه، حيث إنه حكم بالحرمة ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله في هذه المسألة أنهما بمثابة كل واحد منهما صنف مستقل، وأنه يجوز التفاضل بين البر والشعير، وذلك لقوة دلالة حديث عباد بن الصامت، فإنه نص في موضع النزاع. وثانيا أن حديث معمر بن عبد الله فيه فهم من الصحابي، ولا شك أن فهم الصحابي لا يعارض النصوص المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو سلم عمومه أنه العموم في قول الطعام بالطعام، فإننا نقول هذا العموم مخصص، وفيه استثناء بثبوت السنة في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، الذي يدل على أنهما صنفين مختلفين. لاحظ ثمرة الخلاف في هذه المسألة لا تتوقف على الربا، بل بعض العلماء يرى أنها واسعة إلى درجة أنه في الزكاة يضاف البر إلى الشعير إذا اعتبرتهما صنفا واحدا. فتقول إذا كان ملك ما دون النصاب منهما يصير في هذه الحالة تضيف هذا إلى هذا ويكمل بهما النصاب. وقال بعض العلماء بل الخلاف منحصر في الربويات، وإنما حكم الشرع بكونهما بمنزلة الصنف الواحد في الربويات لا في الزكوات، وفي الزكوات الحكم فيهما قولا واحدا. هذا حاصل ما ذكر في هذه المسألة، والله تعالى. يقول أخوكم، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام، لقد أوضحت السنة أن الربا من أعظم الذنوب، ولكن الإشكال هل يترك هذا الذنب للاجتهاد، أعني أن يبحث في علته التي يمكن قياس الأصناف الربوية عليها، أليس مذهب الظاهرية أسلم في الاقتصار على ما ورد في الحديث؟ نعم، مذهب الظاهرية أسلم، ولكن مذهب الجمهور أسلم منه، ففي حسن وفي أحسن. فعلى العموم هذا القول الذي ذكرته أن كون الربا أعظم الذنوب، لاحظ ليس بحجة، الربا أعظم الذنوب، أن تناقش بالدليل. إما أن تقول إن الشرع قصد هذه الأشياء بأعيانها، لو قصد الشرع هذه الأشياء بأعيانها يصبح في هذه الحالة الحكم مقصورا عليها، واضح؟ فأنت تقول الربا أعظم الذنوب، نقول لك إذا كان الربا أعظم الذنوب وهناك احتمال أن الشرع قصد أن تكون هذه الأشياء أصلا لغيرها، هل الاحتياط للناس حتى لا يقعوا في الربا أن تقول الربا مقصور عليها، ولا تنظر إلى أقرب الأشياء شبها بها بتحتاط للناس وتستبرئ؟ هذه إذا كانت من نظر، إذا كانت القضية كونوا أعظم الذنوب. لكن النص وارد، الطعام بالطعام، لما قال العلماء كل طعام استندوا إلى نص ولا إلى هوى وعلة؟ إلى نص، الطعام بالطعام. الأمر الثاني، لما جاء قوله الطعام بالطعام مقيدا بموزون ومكيل، تقيد بوارد ولا بهوى ورأي؟ تقيد بوارد، القياس حجة وله أدلة في الكتاب والسنة التي تدل على كونه حجة. وكون الإنسان يقتصر على هذه الست لانقداح معنى في نفسه إذا كان أهلا للاجتهاد هذا شيء، فقهاء الظاهرية لهم رأيهم واجتهادهم، من أصابوا لهم أجران وإن أخطأوا لهم أجر واحد. لكن الذي يظهر والذي تميل إليه النفس أن غير هذه الأصناف ملتحق بها، وأنت إذا تأملت هذه الأصناف وجدت هذا المعنى حتى من نفس النص مع وجود الأدلة التي دلت وأشارت إلى العلل، كذلك من نفس النص، فإن البر والشعير يربيان على أجناس الحبوب، فهما أصل الطعام مثل ما ورد في حديث معمر. وإذا نظرت إلى الطعام لا يخلو من حالتين، إما أن يكون هناك من غير الحبوب، إما أن يكون من السكريات أو غير السكريات. ذكر التمر في السكريات والملح في غير السكريات، يعني تفهم أن الشرع مغزى في هذا وليس بأمر عبث. ولذلك الذي تميل إليه النفس ويقوى أنه معلل. وبناء على ذلك قولك يترك هذا الذنب للاجتهاد ما هو وارد. إذا كان الاجتهاد يقره الشرع فنعم ما عين، ونعم الاجتهاد ونعم المجتهد،